الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهة الانحناء. قال عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه ترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق باللقاء، لقاء المسلم بأخيه، ماذا يستحب عند اللقاء فعله، وذكر من ذلك رحمه الله أن يلقاه بالبشاشة وطلاقة الوجه، وأيضا أن يلقاه بالمصافحة، مصافحة أن يضع كل من المتلاقيين صفحة يده اليمنى على صفحة يد الآخر اليمنى، وهذا فيه ثواب عظيم في كل لقاء يفعل. إذا لقي المسلم أخاه يصافحه، يضع صفحة يده اليمنى على صفحة يد أخيه، وهذا يفعل في كل لقاء، كل ما يلقاه يصافحه، وهذا فيه ثواب يأتي ذكره فيما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث. فاستحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه، يعني يلقاه بالوجه الطليق، الوجه البشوش، وهذا فيها إدخال الأنس على أخيه، بخلاف إذا لقاه بوجه آخر، فالملاقاة بالوجه الطليق أو الوجه البشوش هذا من إدخال السرور على المسلم، وهو من المعروف والإحسان، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق كما جاء في الحديث. قال: وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة، وهذا سيأتي ما جاء في ذلك أو بعض ما جاء في ذلك من الأحاديث. قال: ومعانقة القادم، معانقة القادم من سفر، معانقة القادم من سفر هذا يعرف منه، وأيضا سيأتي معنا في الأحاديث، أن المعانقة والتزام الأخ أخاه والتقبيل ليس عند كل لقاء، الذي عند كل لقاء هو المصافحة، الذي عند كل لقاء المصافحة، اللقاءات اليومية أو اللقاءات المتكررة في اليوم هذه ليس فيها معانقة. المعانقة تكون لطول العهد، إما بسفر أو مثلا مرض وانقطع، أو مكث مدة طويلة ما رآه فيلقاه بالمعانقة في مثل هذه الحال. أما اللقاءات اليومية المتكررة هذه ليس فيها إلا المصافحة، هذه ليس فيها إلا المصافحة، ولهذا جاء في الحديث عن أنس لما يصف حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا، إذا قدموا من سفر تعانقوا. عند اللقاء من السفر أو طول العهد وبعد العهد بالصاحب أو بالأخ، فتكون المعانقة. أما اللقاءات اليومية المتكررة أو اللقاءات التي هي كل يوم هذه فيها السلام ومر الكلام عليه، وفيها المصافحة، وفيها المصافحة، والمصافحة سنة عظيمة وفيها أيضا ثواب عظيم يأتي ذكر ما جاء في ذلك من أحاديث. قال رحمه الله تعالى: وكراهية الانحناء. كراهية الانحناء هذا يفعل بعض الناس عندما يلقى أخاه ينحني له، سواء بحني الرأس أو حني البدن، ولو لم يكن ركوعا كاملا، يعني يخفض جسمه ينحني له. حتى بعضهم عندما يريد أن يصافح يصافح بالإنحناء ينحني له. هذا يقول المصنف رحمه الله كراهية ذلك. الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا الموطن من تعليقه على رياض الصالحين قال: هذا لا يكفي، لا يكفي الكراهة بل هو محرم، لا يكفي الكراهة بل هو محرم، هذا الانحناء محرم، وجاء النهي عنه، جاء النهي عنه، ولهذا لا يجوز أن يفعل الإنسان ينحني، ينحني تعظيما لمن يسلم عليه، ينحني له. لكن إذا كان الانحناء لغرض، يعني مثلا تسلم على رجل مسن جالس، أو على كرسي مثلا العربات المتحركة هذه تسلم عليه، إذا أردت أن تسلم عليه لا تحتاج أنك تنحني للسلام، فهذا يختلف الأمر. لكن الذي يفعل هذا يلقى أخاه وكلاهما قيام ثم يسلم بانحناء، هذا الانحناء لا يجوز، هذا الانحناء لا يجوز، جاء النهي عنه كما سيأتي معنا في الأحاديث. قال عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: نعم. فكان هذا هدي الصحابة رضي الله عنهم بينهم، وهو سنة تلقوها من النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا إذا لقي بعضهم بعضا أو لقوا النبي عليه الصلاة والسلام تكون منهم هذه المصافحة، تكون منهم هذه المصافحة. وفي لقاءاتهم اليومية ببعض أو بالنبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يفعلون المعانق والتقبيل، وإنما الذي كانوا يفعلونه المصافحة، هذا في اللقاءات اليومية المتكررة، واللقاء الذي كل يوم يسلم ويصافح، يسلم ويصافح. لكن إذا طال العهد أو جاء قادما من سفر أو نحو ذلك، هذا يكون فيه الالتزام والمعانقة والتقبيل. ولهذا قال: كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه دليل على مشروعية المصافحة لأن الإجماع السكوتي حجة. قال المصنف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن، قد جاءكم أهل اليمن. هذا في مجيء الوفود، في مجيء الوفود من الجهات المختلفة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاء أهل اليمن أثنى عليهم، أثنى عليهم صلى الله عليه وسلم، وثناء عليهم جاء في أحاديث، وقوله هنا في هذا الحديث جاء أهل اليمن، هذا ذكر لهم بالثناء، جاء أهل اليمن. وجاء في بعض الأحاديث الأخرى ذكر صفات لهم، ذكر صفات لهم، فذكرهم عليه الصلاة والسلام بالثناء عليهم، قال جاء أهل اليمن. هنا قال في هذا الحديث قد جاء أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة، هم أول من جاء بالمصافحة، هذه اللفظة هم أول من جاء بالمصافحة كما نبه الشيخ الألباني رحمه الله ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي مدرجة من كلام أنس، من كلام أنس رضي الله عنه. وفي هذا عنايتهم بها، في هذا الذكر لهم بالمجيء بالمصافحة في ذكر عنايتهم بالعظيمة بالمصافحة. نعم. قال الشارح رحمه الله: المصافحة مما يؤكد المحبة، وأهل اليمن ألين قلوبا وأرق أفئدة. ألين قلوبا وأرق أفئدة، هذا جاء في بعض الأحاديث في ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على أهل اليمن، قال جاءكم أهل اليمن ألين قلوبا وأرق أفئدة، فذكرهم ذكر ثناء عليهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه أبو داود. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث العظيم في فضل المصافحة، فضل المصافحة، قال عليه الصلاة والسلام حاثا على المصافحة مرغبا فيها: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، التصافح مثل ما عرفنا وضع صفحة اليد اليمنى على صفحة يد أخيها اليمنى، يسمى تصافح، من صفحة اليد توضع صفحة اليد على صفحة اليد، هذا يقال له مصافحة. فيقول: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرق، يعني هذا التصافح من موجبات مغفرة الذنوب ومن أسباب مغفرة الذنوب، وهذا مما يؤكد على العناية به والاهتمام في كل مرة يلقى أخاه، لقاءات متكررة، السلام ومصافحة، ومن ثماره غفران الذنوب، إلا غفر لهما قبل أن يتفرق. وجاء في بعض الأحاديث تحاتت ذنوبهما، جاء في بعض الأحاديث ذلك. فالحاصل أن هذا التصافح جاء حث عليه وترغيب فيه في كل لقاء، يعني أول ما يكون اللقاء السلام كما تقدمت الأحاديث بذلك، والمصافحة. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث تأكيد أمر المصافحة والحث عليها لإخبار الصادق صلى الله عليه وسلم أنه يغفر للمتصافحين في مقامهما. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله: الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذه بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه، أينحني له؟ قال: لا. أينحني له، يعني تحية وترحيبا به وحفاوة بلقائه، أينحني له؟ قال: لا. فهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا، هذا في عدم جواز ذلك، وأن هذا الأمر لا يجوز، ولا يكفي مثل ما ذكر الشيخ بن باز رحمه الله أن يقال يكره، بل هو محرم، بل هو محرم، وهو من الذرائع إلى الغلو، من الذرائع إلى الغلو في الدين، والتعظيم الذي لا يجوز، التعظيم الذي لا يجوز. قال أينحني له؟ قال لا. أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه، يعني يعانقه ويقبله، هذا الذي يفعل عند اللقاء الذي يكون بطول العهد، إذا طال العهد أو قدم من سفر تجد حرارة اللقاء يكون فيها ماذا؟ معانقة، يكون فيها معانقة. المعانقة سميت معانقة لأن العنق يكون قريب من العنق، العنق يكون قريب من العنق، فيضع عنقه قريبا من عنق أخيه ويضمه إلى صدره، هذا تكون فيها في طول العهد، ومثلا قدوم من سفر أو نحو ذلك. هنا السؤال عن اللقاءات اليومية، السؤال في الحديث هنا عن اللقاءات اليومية، اللقاء المتكرر، يقول يلقى أخاه، ليس السؤال هنا عن القادم من سفر أو من طال عهدك به، ليس السؤال هنا عن في اللقاء اليومي. قال هل يلتزمه أو يقبله؟ قال لا، قال لا. وسيأتي معنا حديث عائشة لما قدم زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قدم المدينة من سفر ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي عليه الصلاة والسلام يجر ثوبه، وهذا مشروعية القيام للقادم من سفر للسلام عليه، فاعتنقه وقبله، اعتنقه وقبله، اعتناق وتقبيل، التزام وتقبيل، فلا يدخل في النهي هنا، لأن النهي هنا خاص بماذا؟ باللقاءات اليومية، اللقاءات اليومية المتكررة، اللقاءات التي كل يوم، هذه ليس فيها معانقة وليس فيها تقبيل، وإنما سلام ومصافحة. التقبيل والمعانقة إنما هو ببعد العهد بأخيه أو السفر أو أشياء من هذا القبيل. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم، هذا اللقاء اليومي يصافح كل ما لقيه، يسلم ويصافح، هذا قال فيه عليه الصلاة والسلام نعم. فهذا فيه استحباب المصافحة في اللقاءات اليومية المتكررة. أما المعانقة فهي مستحبة عند القدوم من سفر أو طول العهد، طول العهد بأخيه تكون المعانقة والتقبيل. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث استحباب المصافحة والنهي عن الانحناء، وأما المعانقة فتشرع للقادم من السفر. قال المصنف رحمه الله عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله فقبلا يده ورجله وقالا نشهد أنك نبي، رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات بينات، سأله عن 9 آيات بينات، فذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث كما في الترمذي النهي عن الشرك والنهي عن السرقة والنهي عن الزنا والنهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والربا وقذف المحصنات والتولي يوم الزحف، أمورا من المنهيات ذكرها لهم. ففي تمام الحديث قال فقبل يده ورجله، قبل يده ورجله وقالوا نشهد أنك نبي، نشهد أنك نبي، قبل يده ورجله. وذكر النووي رحمه الله صحة الإسناد، لكن الحديث متكلم في إسناده وفي ثبوته نظر عن نبينا، ثبوت هذا الحديث فيه نظر، وأهل العلم تكلموا في إسناده من جهة رجل في الإسناد يقال له عبد الله بن سلمة، عبد الله بن سلمة هذا متكلم فيه، متكلم في حفظه، وأهل العلم لهم فيه كلام. فالحديث الأقرب أنه غير ثابت، الأقرب أنه غير ثابت. نعم. قال الشارح رحمه الله لفظ الحديث، هذا الحديث جاء فيه التنصيص على تقبيل الرجل، وأيضا جاء في حديث في سنن أبي داود، حديث في سنن أبي داود في ذكر مجيء وفد عبد القيس، مجيء وفد عبد القيس، وفي لما قدمنا المدينة، لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله، يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. ذكر تقبيل أيضا الرجل، لكن الشيخ الألباني رحمه الله يقول الحديث حسن دون ذكر الرجل، دون ذكر الرجل. فما يتعلق بتقبيل الرجل يعني جاء في أحاديث متكلم فيها، جاء في أحاديث متكلم فيها يعني في ثبوتها نظر، والذي جاء هو تقبيل ما بين العينين الجبهة، هذا ورد، وأيضا تقبيل اليد هذا ورد، أما تقبيل الرجل فهذا جاء فيه أحاديث يعني ما تسلم من كلام، أحاديث ما تسلم من كلام فيها من حيث ثبوتها. نعم. قال الشارح رحمه الله لفظ الحديث عند الترمذي فقال لهم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا للفرار يوم الزحف وعليكم خاصة أيها اليهود ألا تعدوا في السبت. قال الطيبي رحمه الله كان عند اليهود 10 كلمات 9 منها مشتركة بينهم وبين المسلمين وواحدة مختصة بهم، فسألوا عن 9 المشتركة وأضمروا ما كان مختصا بهم، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عما سألوه وعما أضمروه ليكون أدل على معجزاته صلى الله عليه وسلم، انتهى. قال وفيه جواز تقبيل يد الرجل الصالح. نعم. قال وفيه يعني الحديث، قال وفيه جواز تقبيل يد الرجل الصالح، الرجل الصالح، وما ذكر الرجل مع أنه مذكورة في الحديث، لأن مثل ما أشرت يعني الأحاديث التي جاء فيها ذكر تقبيل الرجل ما تسلم من كلام، أما تقبيل اليد هذا جاء فيه أحاديث. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده، رواه أبو داود. ثم أورد هذا الحديث في ذكر قصة يعني ابن عمر ويأتي الإشارة إليها، وفي الحديث فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. وتقبيل اليد ورد، تقبيل اليد ورد في أحاديث، وكذلك تقبيل ما بين العينين الجبهة، تقبيل ما بين العينين. نعم. قال الشارح رحمه الله: وحاصل القصة أنهم كانوا في سرية ففروا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نحن الفارون. فقال: بل أنتم الكارون. وفي رواية فقال: أنا فئة المسلمين. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة رضي الله عنه. زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابن أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان قدم من سفر فأتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقرع الباب، قرع الباب، قرع الباب أي طرق الباب. وهذا الطرق يعد من الاستئذان، هذا الطرق للباب يعد من الاستئذان، مثله الآن في زماننا ضغط الجرس الذي عند الباب، يضغط مرة واحدة ثم ينتظر، ويضغط ثانية ثم ينتظر، وثالثة ثم ينتظر، إن لم يجب ينصرف ولا يضغط المنبه طويلا يؤذي به أهل البيت أو يوقظ به النائم أو نحو ذلك، وإنما يضغط ضغطا خفيفا يعلم أنه حصل التنبيه، وجود أحد عند الباب، يلمسه لمسا خفيفا ثم بعد قليل ثانية ثم بعد قليل ثالثة، إن لم يجب ينصرف. فهذا القرع أو لمس الجرس هذا يعد من الاستئذان، والاستئذان ثلاث، الاستئذان ثلاث، لا يستمر الإنسان يعني يطرق حتى يؤذن له، وإنما ثلاث لا يزيد عليها. ففي الحديث قال: فأتاه فقرع الباب، هذا يؤخذ من أن قرع الباب هذا نوع من الاستئذان المطلوب، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنس، هذا هو الاستئناس، الاستئذان يكون بالقرع، أو إذا كنت تعلم أن صوتك يسمعك يعني قريب منك صاحب الدار، تقول: السلام عليكم أدخل أو نحو ذلك، يسمعك بالصوت، أيضا هذا استئذان. وإذا كان بعيدا وقرعت الباب أو ضغطت المنبه الذي في فهذا أيضا استئذان، والاستئذان ثلاث كما سبق مرة معنا. فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه يعني مستعجلا فرحا بحبه صلوات الله وسلامه عليه، فاعتنقه وقبله. وهذا فيه جواز القيام للقادم، جواز القيام للقادم لاعتناقه وتقبيله، أو أيضا مساعدته، قوموا إلى سيدكم، يعني يساعده ويأخذ بيده ويعينه يقوم له، هذا ما يدخل في النهي عن القيام للقادم، هذا غير داخل في النهي للقادم، لأن النهي عن القيام للقادم هو النهي الذي ليس إلا للتعظيم. أما القيام لمعانقته قادم من سفر أو مساعدته حتى لو كان غير قادم من سفر، كبير السن يحتاج أن تنزله من سيارتك وتأخذ بيده وتجلس في مكانك تقول له من هي القيام عن القادم، ليس صحيح، يقام له إذا كان الغرض من القيام المعانقة أو القيام من أجل المعاونة أو المساعدة أو نحو ذلك، فهذا كله لا يدخل في النهي عن القيام القادم. فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله، اعتنقه وقبله، هذا الاعتناق والتقبيل مثل ما تقدمت الإشارة ليس في اللقاءات اليومية، ليس في اللقاءات اليومية، اللقاءات اليومية فيها ماذا؟ المصافحة، السلام أولا ثم المصافحة. أما طول العهد أو القدوم من سفر ففيه هذا الاعتناق والتقبيل. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب قصد القادم أول قدومه إلى من يعز عليه. هذا من فوائد الحديث، يعني مما يستفاد، لأن زيد بن حارثة رضي الله عنه أول ما قدم قصد بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما قدم المدينة قصد بيت النبي مباشرة، اتجه لبيت النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه استحباب قصد القادم أول قدومه إلى من يعز عليه. إلى من يعز عليه، يعني مثلا إلى قدم الإنسان إلى بلده، مثل طلاب العلم الآن في غربة الطلب والكذا، إذا قدم إلى بلده ورجع إلى البلد ما يصلح أن يذهب يمين ويسار قبل والدته، ما يذهب لا يمين ولا يسار. عز من يعز على الإنسان وحق من يكون بحسن الصحابة الوالدة، فمن المطار إليها مباشرة، ما يذهب أي جهة أخرى، ما يذهب إلى أي جهة أخرى. ويسامحونني الطلاب، شوقتهم للوالدة حفظها الله. نعم. قال رحمه الله: وفيه جواز الاستئذان بالقرع. استئذان بالقرع، لأن زيد رضي الله عنه قرع الباب، زيد رضي الله عنه قرع الباب، وهذا فيه أن القرع استئذان، يعني معدود في الاستئذان. نعم. قال رحمه الله: وفيه استحباب المعانقة والتقبيل للقادم من الأصحاب والأقارب. للقادم أي من سفر، القادم من سفر، إذا كان قادم من سفر يعانق ويقبل ويلتزم، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع زيد بن حارثة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. هذا الحديث يتعلق بجانب ذكره في الترجمة، وهو اللقاء ببشاشة الوجه، اللقاء ببشاشة الوجه وطلاقة الوجه، أن يلقاه بوجه طليق، هذا أمر مستحب في كل لقاء، في كل لقاء. وكما قيل قديما: البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. فملاقاة الأخ لأخيه بطلاقة الوجه هذا من البر ومن الإحسان ومن المعروف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. هذا اللقاء لأخيك بوجه طليق هذا من المعروف، من الإحسان الذي يثيبك الله سبحانه وتعالى عليه. فقوله ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق فيه استحباب ملاقاة الإخوان بطلاقة الوجه، لا يلقاهم بوجه مكفهر ولا بوجه عابس، وإنما يلقاهم بوجه طليق. واللقاء بالوجه الطليق فيه إدخال السرور على النفس، فيه راحة للقادم أو لمن تلقاه. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، شيئا جاءت نكرة في هذا السياق، فتفيد أي أمر، يعني بعض الأمور يظنها فاعلها هينة لكنها ليست هينة، لها أثر عظيم. ولهذا لا يحقر الإنسان من المعروف شيء، افعل المعروف ولو كان قليلا ولا تحقره، انتبه لهذا النهي. النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا أن نحقر من المعروف شيئا. الآن يعني مثلا يأتي إلى بيتك مثلا، أو تأتي إلى بيتك بالخبز الحار في الصباح، ويكون مثلا الخبز الذي جئت به زائد على حاجة البيت، فلو مثلا أراد أحد أفراد البيت أن يأخذ منه ثلاث حبات ويعطيها الجار، قد يقال في مثل هذا المقام: هذا قليل، ما يصلح أن يقدم. ولهذا سبحان الله، يعني حقر المعروف أعاق البر، لأن الكلفة تورث القطيعة، وعدم حقر المعروف يورث الإحسان وكثرة الإحسان، أما الكلفة تورث القطيعة. الآن إذا كانوا الجيران بهذه الصفة يحكرون المعروف، هل سيكون بينهم تهادي وتعاطي؟ لأن يحكر المعروف، لكن إذا كان لا يحكر المعروف، الخبزة الواحدة قد يعطيها إياه وتصادف حاجة شديدة عند جاره، وهذا يحصل كثيرا، ويعطيه شيئا وهو يظن أنه ليس بشيء أو شيء لا ليس ذا أهمية، فيصادف حاجة شديدة عند جاره يفرح بها. فنبينا عليه الصلاة والسلام نهانا أن نحكر من المعروف شيئا، وفي الحديث الآخر قال لا تحكرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه، ظل في الشاه ما تحكر شيء، أي شيء يقدمه ويبتعد إنسان عن الكلفة، لأن الكلفة أورثت التقاطع بين الناس. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب طيب الكلام وبشاشة الوجه وفعل المعروف وإن قل. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. هذا الحديث الذي ختم به رحمه الله فيه جانب من المسائل التي في الترجمة، هو تقبيل ولده شفقة، تقبيل ولده شفقة، شفقة أي رحمة، لأن تقبيل الصبي عند لقائه والطفل الصغير عند لقائه هذا رحمة بالصبي، رحمة بالصبي وتفريح له وإدخال سرور عليه. فإذا دخل والده البيت وأخذ طفله الصغير وقبله يدخل على قلب الصغير فرح عظيم جدا وسرور، وهو رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في القلوب. لماذا؟ لهؤلاء الصغار. وسبحان الله، يعني البهائم فيها هذه الرحمة لصغارها، البهائم فيها هذه الرحمة، يعني وإن كانت البهائم لا تحسن تقبل لكن تحسن أشياء، يعني تجدها مثلا تلحس صغيرها وتدنيه منها وتعمل أمور كثيرة جدا، هي رحمة بالصغير، تعمل أمور رحمة بالصغير وفيها عجائب من هذا الباب. ومع ذلك في البشر من قلوب يعني قلوبهم غليظة وأكبدتهم غليظة ما يحصل منهم هذه الرحمة للصغار، مع أن البهائم فيها رحمة، البهائم فيها رحمة لصغارها. ولو يتأمل الإنسان، وإن شئت اقرأ مفتاح دار السعادة، ابن القيم تكلم على عجائب يتعلق في هدايات الحيوانات، ذكر عجائب عظيمة جدا. فهذه رحمة، هذه رحمة. وإذا كان الإنسان لا يقبل الصبيان هذا منزوع الرحمة، منزوع الله. ولهذا في حديث آخر في مثل هذا الأمر قال عليه الصلاة والسلام: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. هذا ترك التقبيل الصغير هذا انتزاع رحمة من القلب، هذا رحمة الصغير من آثارها تقبيله. فإذا كان لا يقبل الصبي فهذا دليل على أن الرحمة نزعت، منزوعة من قلبه. فهنا الأقرع بن حابس رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن بن علي، سبط النبي ابن بنته عليه الصلاة والسلام، رضي الله عن الحسن وعن علي وعن فاطمة وعن الصحابة أجمعين رضي الله عنهم وأرضاهم. فقبل الحسن فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. وفي مثل هؤلاء الأعراب وجفاء الأعراب يعني يرون أن تقبيل الصغير منقصة. ولهذا هنا يقول أنا 10 ما قبلت منهم أحدا، يرونها منقصة وأمرا لا يليق أن الكبير يأتي إلى الصغير ويأخذه ويقبله، هذه نقص في الكبير، يعتبرون نقصا في الكبير. فقال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. من لا يرحم أي الناس لا يرحمه الله، هذا معنى الحديث. ومفهوم المخالف، وهذا جاء منصوص عليه في حديث أخرى، أن من يرحم يرحمه الله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن ذلك رحمة الصبيان. ومسألة مهمة هنا تتعلق بالصبيان، أن من أسس أو من أعظم أسس تربية الصبي وتنشئته على الخير والطاعة والعبادة والبر للوالدين رحمته في الصغر، رحمته في الصغر. هذه مهمة، هذه تعتبر قاعدة مهمة جدا في التربية، تربية الصغار، أن يعتنى عناية تامة برحمته في الصغر. يرحم من رحمة يقبل، من رحمة يقبل، من الرحمة أيضا يداعب ويلاطف ويؤانس، هذا من الرحمة. ويحسن إليه في في في في في الطعام، في الحديث، إلى غير ذلك، هذا كله من الرحمة به. وهذا له انعكاساته العظيمة على الصغير في نشأته بإذن الله سبحانه وتعالى على الخير والبر والطاعة، بخلاف إذا كان نشأ في بيت يلاقى فيه بالغلظة والقسوة والشدة. فهذا يعني فهذا مما يوهي ماذا؟ يوهي إقبال النفس في هذا الصغير على الخير. حتى المداعبة ينبغي أن تكون مداعبة الصغير مصحوبة بالرحمة. الرحمة مهمة جدا في مداعبة الصغير، تكون مصحوبة بالرحمة. يعني بعض الناس إذا لقي صغيره يداعبه مداعبة مؤلمة، وهو يعتبر أنه نوع من المداعبة للصغير، يمسك أذنه ويشده إلى أعلى، كيف حالك، ويشد أذنه إلى أعلى، والطفل يتألم ويتوجع من هذه المداعبة التي يكره هذا الشخص، خاصة إذا كان يكرر معه هذا النوع من المداعبة، يكره ويكره لقاءه، ولو نصحه بشيء ما تقبل نفسه النصيحة. مثلها أيضا يفعلونه، لا بد إشارة إليه، مثلا يداعب الصغير يمسك الصغير ويرميه إلى أن قريب من السقف، ثم يلقفه بيده، وقلب الصغير يعني يدخله فزع وخوف. كل هذا يفعل مداعبة، لكنها مداعبة ما فيها رحمة. قاعدة الرحمة في تربية الصغار وتأديب الصغار، ينبغي قاعدة التربية للصغار ينبغي أن تكون قائمة على الرحمة في التعامل لهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وقال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم. قال الشارح رحمه الله: وفيه استحباب تقبيل الأطفال شفقة ورحمة. نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا